إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة الحقوق الإسلامية، وما زلنا في حديثنا حول حق الله تبارك وتعالى، حق الله على العباد. وكنا قد تحدثنا عن الركن الأول من أركان الإيمان الستة، تحدثنا عن أركان الإيمان إجمالا، وتحدثنا تفصيلا عن الركن الأول ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. وفي حديثنا حول هذا الركن من أركان الإيمان الستة ألا وهو الإيمان بالله جل وعلا كيف يكون، فإن أول هذه الأركان، الأركان الستة، الإيمان بالله عز وجل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث المشهور المعروف بحديث جبريل الطويل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من جبريل عليه السلام فقال له يا محمد أخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال صدقت. إذن كان أول ركن من أركان الإيمان الستة هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، فأول هذه الأركان هو الإيمان بالله، وهو أساس للإيمان بكل ما يجب الإيمان به، ولهذا أضيف إليه الملائكة والكتب والرسل. يعني أن تؤمن بالله، الإيمان أن تؤمن بالله، وبعد كده وتؤمن بملائكته وتؤمن بكتبه وتؤمن برسله، ما قالش كده، ده ليه؟ أن تؤمن بالله وعطف وملائكته وكتبه ورسله. فأصل الإيمان أن يكون هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، ثم يأتي تبعا لذلك الإيمان بهذه الأشياء كلها التي تكمل الستة، أي الستة أركان للإيمان. أما بقى وهذا تحدثنا عنه تفصيلا في الدرس السابق، أما مسألة وهذا هو لقاء الليلة، آثار الإيمان بالله الملك الديان. خلاص أنا آمنت بالله عز وجل، إيه بقى الآثار التي سأحصل عليها من الإيمان بالله عز وجل؟ اعلم إن الإيمان بالله تعالى له آثار طيبة في الدنيا والآخرة، فإن خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلها من آثار هذا الإيمان. يعني من فوائد هذا الإيمان أن يدفع عنك كل الشرور، وأن يأتيك كل الخيرات في الدنيا وفي الآخرة. فمن آثار الإيمان مثلا، أول أثر من آثار الإيمان أن الله عز وجل يدفع عن المؤمنين جميع المكاره. ما دمت مؤمن بالله تبارك وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنك كل الايه؟ كل المكاره، وينجيهم من الشدائد، ويحفظهم من مكايد الأعداء. دليل ذلك كما قال الله تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالله عز وجل أصبح هو الذي يدافع عنك لكونك إيه؟ مؤمن. يبقى من آثار الإيمان بالله الملك الديان أن الله عز وجل يدفع عن المؤمنين جميع المكاره، وينجيهم من الشدائد، ويحفظهم من مكايد الأعداء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. دي الفائدة الأولى أو الأثر الأول من آثار الإيمان بالله تعالى. الأثر الثاني أن الإيمان سبب الحياة الطيبة والسعادة والسرور. اللي عايز يعيش حياة طيبة، اللي عايز يعيش حياة سعيدة، عليه بالإيه؟ بالإيمان. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى الله عز وجل يقول إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو إيه؟ مؤمن. يبقى الإيمان هنا حيولد له إيه؟ أو يكون آثر المترتب على الإيمان إيه؟ السعادة في الدنيا والآخرة. من آثار الإيمان بالله تعالى أن الإيمان يطهر النفوس من الخرافات. فمن آمن بالله تعالى حقا فإنه يعلق أمره بالله تعالى وحده. دايما يبقى متعلق بمين؟ بالله عز وجل، فهو رب العالمين وهو الإله الحق لا إله غيره. فلا يخاف هذا المؤمن من مخلوق أبدا، إنما يكون خوفه فقط من من؟ من الله عز وجل. ولا يعلق قلبه بأحد من الناس، ومن ثم يتحرر من الخرافات ومن الأوهام. لأن كتير من الناس، يعني مثلا بعض الناس تبص تلاقي لما يكون مسألة الإيمان عنده قليلة، لو مشي في طريق مظلم يقول لك ايه؟ لا انا اخاف امشي في الطريق. ليه؟ في ايه؟ يقول لك ما ممكن يطلع لي عفريت. فهمت قصدي ايه؟ هو خايف يطلع له عفريت. ليه؟ ما هو دلوقتي بدأ يخش في مسألة الايه؟ الخرافات. لان هو عنده مسألة الايمان برب الارض والسماوات ليست كبيرة، ليست قوية. فمن آثار ومن ثمرات الإيمان بالله الملك الديان حماية الإنسان من الخرافات. يعني بعض الصوفية اللي تبص تلاقيهم منحرفين في عقيدتهم، تبص تلاقي لما تيجي انت تتكلم مثلا عن صاحب ضريح من هذه الأضرحة اللي هم بيطوفوا حواليها، وخاصة لو كان من غير أهل البيت، فتيجي تتكلم يعني مثلا وياريت تقرأ تاريخ البدوي، فلما تيجي تتكلم عنه يقول لك ايه ده؟ انت مش خايف يشلك؟ مش خايف يموتك؟ هو مين اللي يشلني يا ابني ومين اللي يموتني؟ البدوي اللي ميت اصلا؟ فيبقى لما بيقل الايمان بالله عز وجل بتزداد في القلب مساله الايه بقى؟ الخرافه. ايضا واعظم، اتفضل. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ماشي، إحنا أثبت الله تبارك وتعالى إن في جن، وفي منهم صنف اللي هو إيه؟ العفريت. والعفريت ده صنف من الجن ولكنه قوي، يستطيع فعل إيه؟ أشياء غير سائر الجن. وفي منها المارد، وفي منها الشيطان، وكل دول في النهاية جن. نعم، نقر بأن هناك إيه؟ عفاريت. خلاص في عفاريت، بس العفاريت دي بتيجي إزاي؟ وبتيجي لمين؟ مش إحنا عندنا مثل مصري بلدي كده يقول لك اللي يخاف من العفاريت يطلع له؟ خلاص، يبقى العفاريت هيطلع لمين؟ للي بيخاف منه. مين بقى اللي بيخاف منه؟ قليل الإيمان. فهمت أقصد إيه؟ فأعظم آثار الإيمان الحصول على مرضاة الله الملك الديان ودخول الجنان والفوز بالنعيم المقيم والرحمة الكاملة. قال الله تعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال ابن عباس في هذا المعنى: العبادة أن اعبدوا الله، يعني إيه؟ قال: العبادة هي التوحيد، تعبد الله عز وجل وحده. وهكذا قال جميع العلماء إن العبادة هي التوحيد، إذ هو المقصود. المقصود من التعبير هو عبادة الله العزيز الحميد بالتوحيد. والأمم الكافرة تعبد الله عز وجل وتعبد معه سواه. فما تظنش تقول ده ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب ما أنا لو سألت الرجل اللي في الهند اللي بيعبد البقرة أنت بتعمل إيه؟ يقول لك أنا بعبد الله. فالله عنده هو مين؟ هو البقرة. النصراني بيعبد المسيح، المسيح عنده هو مين؟ هو الله أو هو ابن الله، صح كده؟ يبقى أو هو الثالث ثلاثة. يبقى في النهاية العبادة التي صرفت للإله الذي يعبد ليست كلها كل هذه الآلهة حق، ولكن فيها إله واحد حق هو الله عز وجل. طيب يبقى دلوقتي المقصود بالعبادة مش هي قضية العبادة فقط، يعني معناها السمع والطاعة والانقياد والخوف منه والرجاء، لا، القضية قضية ان وحده هو فقط. طب ما المشركين كانوا بيعبدوا الله، صح؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. امال الأصنام دي ايه؟ يقول لك ما احنا برضو بنعبد الله، بس الأصنام دي عشان توصلنا لله، يعني برضو هما بيعبدوا في النهاية ايه؟ هو بيظن كده ان هو في النهاية بيعبد ربنا، فهو أشرك مع الله عز وجل آلهة أخرى. يبقى هل تكون هي دي العبادة المقصودة؟ لا، مش هي العبادة التي يريدها ربنا تبارك وتعالى منا، إنما العبادة التي يريدها الله عز وجل منا هي التوحيد، يعني إفراده سبحانه بالعبادة، لا يشرك معه من هو سواه. فقال ابن عباس في هذا المعنى في قول الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال العبادة هي التوحيد. وهكذا قال جميع العلماء إن العبادة هي التوحيد، إذ هو المقصود، التوحيد هو المقصود من العبادة. والأمم الكافرة تعبد الله وتعبد معه سواه، كما قال جل في علاه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وقال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فتبرأ من معبوداتهم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، كل اللي انتم بتعبدوه دول أنا بريء منهم، بس في استثناء إلا الذي فطرني هو ده اللي هعبده فإنه يهدين، فإنه سيهدين. فتبرأ من معبوداتهم كلها إلا فاطره سبحانه وتعالى، يعني خالقه عز وجل، فعلم أنهم يعبدونه. ركز معايا في الآية، سيدنا إبراهيم قال للقوم وقال للأبو آزر، قال لهم إيه؟ قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أنا بريء من كل اللي أنتوا بتعبدوه، بس في استثناء، في واحد من اللي أنتوا بتعبدوهم دول هو ده بس اللي أعبده، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يبقى هنا استثنى مين؟ الله عز وجل. يبقى معنى كده ان هم كانوا بيعبدوا مين؟ الله ومعه آلهة أخرى. فهو قال لهم كل ده باطل ما عدا الله عز وجل هو الإله الحق. فعلم أنهم يعبدونه ويعبدون معه غيره. فلهذا تبرأ الخليل من معبوداتهم سوى خالقه وفاطره عز وجل، وهو الله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله عز وجل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. فعلم أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فعلمنا بذلك، خلاصة بقى الأمر، علمنا بذلك أن المقصود من دعوة الرسل تخصيص الله عز وجل بالعبادة وإفراده بها، لا يدعى إلا هو، ما تدعيش حد، ما تدعيش ولي، ما تدعيش نبي، ما تدعيش أي حد غير مين؟ الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وما دام الدعاء هو العبادة يبقى أصل العبادة أنها تصرف لمين؟ للإله الحق اللي هو مين؟ الله. يبقى لو أنا دعيت غير الله يبقى وقعت في شرك الدعاء، وقعت في شرك الإيه؟ الدعاء. فالمقصود علمنا بذلك أن المقصود من دعوة الرسل هو تخصيص الله عز وجل بالعبادة وإفراده بها، لا يدعى إلا هو جل في علاه، ولا يستغاث إلا به، ولا ينظر إلا له، ولا يذبح إلا له، ولا يصلى إلا له، إلى غير ذلك من العبادات، فهو المستحق لها جل وعلا دون كل ما سواه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق سواه. ولازم كلمة بحق دي، أصل لو قلت لا معبود إلا الله يبقى معنى كده إيه؟ إن اللي بيعبد بكرة ما هي دي كده تبقى الله، اللي بيعبد صليب يبقى ده كده الله، ما أنت قلت كل اللي بيعبد يبقى هو ده الله، فلابد من كلمة إيه؟ بحق. لا معبود بحق سواه، يبقى معنى كده ان هو الاله الحق وما دونه باطل. ولابد في قضية التوحيد التي جاء بها جميع الرسل والانبياء ان تتضمن النفي والاثبات. لا اله ادي نفي، نفيت الالوهية عن اي احد، اثبات بقى الا الله، اثبت الالوهية لله جل في علاه، هذا هو معناها عند اهل العلم، لأن الآلهة موجودة بكثرة. والمشركون من قديم الزمان من عهد نوح عليه السلام يعبدون آلهة من دون الله الملك الواحد الديان، منها ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغير ذلك. وهكذا العرب عندها آلهة كثيرة، إساف ونائلة واللات والعزة وهبل وغيرها، وهكذا الفرس والروم وغيرهم، وعندهم أفروديت وإله الحب والجمال وكيوبيد والآلهة بتاعتهم إيه؟ وغيرهم. فكلهم عندهم آلهة يعبدونها مع الله جل في علاه. فعلم بذلك أن المقصود بقوله لا إله إلا الله هو المقصود بدعوة الرسل، وهو أن يوحد الله عز وجل ويخص بالعبادة دون كل ما سواه جل في علاه. ولهذا يقول سبحانه في كتابه المبين: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يبقى القضية واضحة، أن الله عز وجل هو الإله الحق وما سواه فهي إن زعمتم أنها آلهة لكنها في النهاية باطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فاتضح بذلك أن المقصود تخصيصه سبحانه بالعبادة دون كل ما سواه، وأنه سبحانه المعبود الحق جل في علاه، وأن ما عبد من دونه فهو معبود باطل. ولهذا قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبد الله وحده واجتنب أي أحد يعبد معاه أو يشرك في الأمر معاه، لأنك لو أطعت أمر أحد يخالف أمر الله فقد عبدته مع الله، فقد أشركته بالله. يعني وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اتركوا عبادة الطاغوت وابتعدوا عنها. واحد بقى يسألني يقول لي هو ايه الطاغوت ده؟ يعني ايه الطاغوت؟ اصل خلي بالك انت عشان تبقى مؤمن، مش احنا بنتكلم عن الايمان او الركن من اركان الايمان الستة اللي هو الايمان بالله، وبنتكلم دلوقتي عن آثار أو الآثار المترتبة على الإيمان بالله اللي أنت تحصلها. فبقول لك أنت عشان تبقى مؤمن لازم الأول تبقى كافر. تقول ليه ده؟ ازاي عشان ابقى مؤمن ابقى كافر؟ اقول لك تكفر الاول بكل ما سوى الله عشان فعلا تحقق الايمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ولا قال يؤمن الاول وبعدين يكفر بالطاغوت؟ لا، تكفر الاول بالطاغوت وبعد كده تؤمن ايه؟ بالله. فلابد قضيه الكفر الاول عشان تبقى ايه؟ مؤمن. برضه هنرجع لنفس السؤال، يعني ايه طاغوت؟ ما انا عايز اعرف ايه الطاغوت ده عشان اكفر بيه. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله من انس وجن وملائكه وغير ذلك من الجمادات ما لم يكن يكره ذلك ولا يرضى به. يعني مثال سيدنا عيسى، عبد ولا لم يعبد؟ عبد. السيدة مريم أم عيسى عليها السلام عبدت. السؤال بقى، هل عيسى رضي بأن يعبد؟ لو رضي يبقى طاغوت وحاشاه عليه السلام، لكن لو لم يرضى يبقى ليس طاغوت. فهمت بقى يعني ايه طاغوت؟ الطاغوت هو ما عبد من دون الله ورضي بذلك، ده الشرط. فهمنا الشرط ده؟ اصل من غير الشرط ده يبقى هتدخل سيدنا عيسى ومين؟ وامه. وصلت الصوره؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الطاغوت هو كل ما يعبد، انس، جن، حشرات، طيور، حيوانات، جمادات، اي مخلوق من المخلوقات، بس بشرط يكون راضيا لذلك. ها؟ زي فرعون. فرعون ده طاغوت. ليه؟ ما علمت لكم من اله غير انا ربكم الاعلى. فهو راضي. ما اريكم الا ما ارى. فالمقصود ان الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله من الجمادات وغيرها ممن رضي بذلك. اما من لا يرضى بذلك كالملائكه ما عبدت، والانبياء والصالحين. فالطاغوت هو الشيطان الذي دعا الى عبادتهم وزينها للناس. فالرسل والانبياء والملائكه وكل صالح من المؤمنين، يعني من الناس الصالحين، لا يرضى أن يعبد من دون الله أبدا، بل ينكر ذلك ويحاربه، فليس بطاغوت. ليس بطاغوت، وإنما الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله ممن رضي بذلك، كفرعون وإبليس وأشباههما ممن يدعو إلى ذلك. يعني النمرود ابن كنعان اللي كان مع إبراهيم عليه السلام ده طاغوت. فالمقصود الشرط أن يرضى بذلك. وهكذا الجمادات من الأشجار والأحجار والأصنام المعبودة من دون الله كلها تسمى طاغوتا. هتقولي بس هي ما رضيتش، هي لم ترضى. أقول لك نعم، هي لم ترضى، ولكن لم تعبر للناس عن عدم رضاها، فهي تسمى طاغوتا أيضا، لأنها عبدت، لأنها بسبب عبادتها من دون الله. وفي هذا المعنى يقول الله جل في علاه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه الآية مثل الآية السابقة، يبين فيها سبحانه أن دعوة الرسل جميعا هي الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده العزيز الحميد دون كل ما سواه. ولو كان قوله لا إله إلا الله يكفي مع قطع النظر عن تخصيص الله بالعبادة والإيمان بأنه هو المستحق لها لما امتنع الناس من ذلك. يعني القضية مش قضية ان انت تقول لا إله إلا الله خلاص، القضية قضية ان انت تعمل بلا إله إلا الله. ولكن المشركين عرفوا أن قولها يبطل آلهتهم، وأن قولها يقتضي أن الله هو المعبود الحق والمختص بذلك جل وعلا. مصر خلي بالك، أنا عايز أوصل لك، هتفهم اللي أنا عايز أقوله بالمثال اللي وقع مع أحد شيوخي الذين كانوا يعلموني. كان اسمه الشيخ رمضان، دكتور في جامعة الأزهر، هو في الدعوة كان بيعلمنا في الدعوة أمر معين، فجاء ذكر مثال حدث معه هو شخصيا حكينا عنه. بيقول إيه بقى؟ بيقول وأنا صغير كان جنب بيتنا راجل نجار. راجل النجار ده كان نصراني، فأنا صغير نفسي إن الراجل ده يدخل الإسلام عشان أنا اللي دخله الإسلام عشان أخد ثواب. فكان كل يوم يروح له ويقول له يا عم أبو فلان قول لا إله إلا الله، كل يوم يقول له إيه؟ طب يا رمضان يا ابني شوية كده ونقعد نتكلم مع بعض على ما نخلص شغل، مرة تانية مرة تالتة. المهم لحد ما في مرة من المرات راح له إيه؟ قال له أنا عايزك يا عم أبو فلان مش همشي النهاردة غير لما تقول لا إله إلا الله. قال له طب بص يا رمضان يا ابني أنا هقول لك كلمة، الفكرة مش إن أنا أقولها، الفكرة إن أبقى فاهمها وأعمل بيها. فهمتني؟ عشان كده المشركين كانوا فاهمين معنى لا إله إلا الله. ما كان سهل قوي إن هم يقولوا لا إله إلا الله ويبطلوا الحروب اللي دارت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، صح ولا لا؟ إنما المشركين فاهمين يعني إيه لا إله إلا الله، وكتير من المسلمين مش فاهمين يعني إيه لا إله إلا الله. المشركين لما كانوا فاهمين، فاهمين إن هم لما يقول لا إله إلا الله ده معنى كده يبقى معناها إن أنا لا أعبد إلا الله، يعني معنى كده إن أنا لابد إن أنا أمتثل بقرآن وسنة، معنى كده إن مفيش حاجة اسمها قوانين وضعية، معنى كده إن عاداتنا وتقاليدنا دي مش هينفع، معنى كده إن الأصنام اللي موجودة حوالين الكعبة كلها هتتشال وهيبقى في إله واحد. وكده الناس اللي هي كانت بتيجي هنا للكعبة من قبائل العرب علشان كل واحد يجي، أو كل قبيلة لها صنم، وعلى حسب ما كانت القبيلة من مكة ومن قريش، لو كانت قبيلة عظيمة ولها مكانة كانوا يحطوا الصنم بتاعها في صدر الكعبة أو على الكعبة، لذلك كان هبل متصدر الكعبة أعظم الآلهة عندهم. وعلى حسب بقى مكانة كل قبيلة يحطوا إيه؟ ويضعوا الصنم اللي بيعبد لهذه القبيلة في مكان استراتيجي في الكعبة أو لا. فاهمني إزاي؟ فقال لك بس طب ده احنا الأصنام دي عاملينها تجارة، ما ينفعش. ما لما بيقولي يقول انا عايز انا مسافر وعايز اخد الاله بتاعي عشان يحرسني ويحميني، فانا لازم طبعا هصنع له اله، وبعدين اعمل بقى اله بالجرانيت واله بالعجوه واله بالحلاوه والسكر واله مثلا بالخشب واله بالحطب واله بالحجر، وعلى قد فلوسه ادي له اله يسوى او ما يسواش. فاهمني؟ بس ف يبقى كده معنى كان انا لما اقول لا اله الا الله يبقى الكلام ده مش هينفع. وبعدين طب ما لما اقول لا اله الا الله يبقى لابد ان انا انصاع لامره، فهافاجئ الاقيه بيقول لي ان الربا حرام، هضطر اعمل ايه؟ مش هتعامل بربا، وهياثر على اقتصادي. ولو قلت لا اله الا الله يبقى هنقفل بيوت البغايا ونقفل الكاميرات اللي في شارع الهرم، يبقى مش هنعرف نشتغل. فبقى ما ينفعش لا اله الا الله دي خالص، دي هتضيعني. وعشان كده عايز انبه على نقطه مهمه بقى ما دام دخلنا في الموضوع ده. يوم 1/7 الجمعه القادمه، عارفين ان في دعوه على الانترنت وعلى الفيسبوك وعلى تويتر وغيرها ان تبقى في ثوره مليونيه لتطبيق الشريعه الاسلاميه في مصر؟ طيب نصيحة، محدش يشارك في الثورة دي، ولو تعرف أي حد امنعه من الخروج للثورة دي. طبعا هتسأل سؤال وتقول ايه ده؟ شكلك هتجنني، انت عمال تقول لنا الإيمان بالله المشركين في مكة كانوا بيفهموا أكتر من كتير من المسلمين وعارفين معنى لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحاربهم عشان إقامة الشريعة وتطبيق الشريعة، وهم حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم عشان مش عايزين يطبقوا الشريعة، وإحنا نفسنا ومنية حياتنا نطبق الشريعة، ولما تيجي فرصة نطلع بثورة عشان نطبق الشريعة تقول لنا ما تطلعش تطبق الشريعة؟ يبقى أنت كده هتجنني يا شيخ بقى، صح؟ أقول لك ليه وجهة النظر إنك ما تطلعش، وقول لي اللي تعرفه ما يطلعش. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. تعالى كده واحدة واحدة لبداية الأمر. الأول في نقطة عايزين نأصلها عشان نفهم، هو ثورة 25 يناير اللي قامت وكانت بفضل الله وبرحمته وبمنه وكرمه وجوده، كانت سبب في إسقاط النظام الحاكم. نظام مبارك كامل كله أسقط. كان السبب إيه؟ والأمن وحبيب العدل ما قدرش ينتصر على الثورة دي، وعملوا موقعة الجمل برضه ما قدروش ينتصروا عليها ولا يكبتوها، واستعملت فيها الذخيرة الحية واستعمل فيها كل حاجة، وسقط النظام ونجحت الثورة. ليه؟ ما هو في الأول وفي الآخر الله عز وجل، وده أنا قلته بيت، بس السبب المادي ليه؟ إنها ثورة مليونية، فاهمني؟ عارف لو كان، ركز معايا كده، لو كان الثورة دي لها قائد مثلا واحد من الإخوان ولا واحد من السلفيين ولا غيره، وكلها مثلا او فيها مجموعه كبيره جدا من الملتحين وخارجين منظمين، كانت دول اوروبا تدخلت مع مبارك في اسقاط وقمع هذه المظاهره وقتلهم وابادتهم، والجيش كان تدخل معاه كمان فيها، فاهمني؟ انما هي نجحت لانها ثوره مليونيه احتوت على افراد الشعب المختلفه، مسلمين ونصارى، ملتحين وحريق، ملتحي وحريق، رجل وامرأة، كبير وصغير، جاهل ومتعلم، الكل. فقالوا بس المجتمع الدولي وأوباما وأمريكا وغيرهم بدأوا يضغطوا على مبارك ويقولوا له إيه؟ سلم. سلم بقى الراية ليهم، سيبها. ليه؟ إنها إرادة شعب. فأصبحت إرادة الشعب هي الإيه؟ الحاكمة. ما ينفعش فاش واحد يحكم الشعب، لا، ده الشعب هو اللي يحكم، فاهمني ولا لا؟ هو اللي يختار القرار. لما نادوا يوم 27/5 بعمل ثورة الغضب الثانية، كل الإسلاميين، إخوان، سلفية، دعوة وتبليغ وغيرها، بدأوا في المساجد يوعوا الناس يا جماعة ما حدش يخرج للثورة دي، لأن الثورة دي خارجة بتلتف على إرادة الشعب على نقطتين. النقطة الأولى هي تقليب الشعب على الجيش عشان تخرب البلد، وفي نفس الوقت علشان ما قدروش العلمانيين والليبراليين والنصارى إن هم يلغوا المادة الثانية من الدستور اللي هي الشريعة الإسلامية، هي المصدر الرئيسي للتشريع. فحاولوا يلتفوا بطريق ملتوي عشان إيه؟ يسيطروا على الأمر، ودلوقتي بينادوا بإيه؟ الدستور أولاً قبل انتخابات الرئاسة لمرة تانية علشان خاطر يقدروا ان هم يلغوا المادة دي، ويقدروا ان هم يحطوا الشخصيات او الدستور اللي هم عايزينه، وبناء عليه يجي الرئيس يكون يوافق الدستور بحيث يجي في النهاية علماني او ليبرالي او نصراني او غيره. لان لما حسوا خطورة الامر ولقوا ان كفة ميزان الإسلاميين في البلد وخاصة الإخوة المسلمين إن هي إيه؟ هي الكفة الرابحة. فهمت المقصود؟ ركز بقى في المعطيات اللي أنا بديها لك دي عشان هنخرج دلوقتي منها بنتيجة. ألا وهي إن في الثورة، ثورة 27/5/2011 اللي هي ثورة الغضب الثانية، لما بدأوا الإسلاميين يقولوا ما حدش يخرج، وبالفعل أكتر المجتمع ما خرجش، فأصبح اللي في ميدان التحرير اللي بينادوا بالموضوع ده قد إيه؟ قلة. هل نُظر أو أُقيم اعتبار لثورتهم؟ ولا سمعنا عنها. الثورة كلما كانت مليونية نجحت لأنها تعبر عن إرادة الشعب، وكلما كانت قلة لم تنجح لأنها لا تمثل الغالبية العظمى للشعب. منطقيا كده هو ده بقى الخبث اللي فيه في مسألة الثورة لتطبيق الشريعة. أولا ما نعرفش مين اللي عمل الثورة ديت ودعا ليها، ما نعرفش. وأنا أشك إن اللي يكون دعا لهذا الأمر علماني مش مسلم عايز الشريعة، ده أعتقد إنه ممكن يكون علماني وممكن يكون نصراني وممكن يكون ليبرالي. هتقول لي شكلك يا شيخ اللالي هتجنني، إزاي بقى؟ فهمني، ده احنا اللي عايزين الشريعه تطبق مش هم. اقول لك افهم، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. خلاص هنستخدم المعطيات اللي قلناها دلوقتي. لما يجي بقى يخرج بعض كتير او كتير من الناس للاسف المسلمين اللي هم بينقادوا ناحيه العاطفه دون العقل، يقول لك اه شريعه والدين كويس عايزين، فيجري قامت الصلاه يوم 1/7 مثلا، يعني احنا بنتخيل معايا دلوقتي، ما هي الاسبوع الجاي الجمعه القادمه قامت الثوره يوم 1/7، هيبقى مين في ميدان التحرير؟ اللي عايزين يطبقوا الشريعه، صح؟ هسالك سؤال، هيبقى الليبرالي موجود؟ طبعا لا. هيبقى النصراني موجود؟ طبعا لا. هيبقى العلماني موجود؟ طبعا لا. سؤال تاني، هيبقى كل المسلمين موجودين؟ طبعا لا. ده في مسلم عشان يسرق خايف الشريعه تطبق عشان ما تتقطعش ايده، والمسلمه اللي هي راقصه او زانيه او غيره عايزه ايه؟ عايزه الشريعه لا تطبق عشان تعرف تعيش حياتها. وفلان واللي بيتعامل بالربا من المسلمين ده يقول لك لا يا عم تطبق الشريعه ويبقى ما فيش بقى فوائد بنكيه وربويه والكلام ده، لا مش عايز. فهيبقى شريحه كبيره جدا من المسلمين مش هتخرج. وخاصة بقى خد بقى المعطيات اللي فاتت في الفترة من 25 يناير لحد النهاردة، يناير وفبراير ومارس وابريل وماي، 5 شهور كله مكثف جهوده على تشويه السلفية والاخوان المسلمين والمسلمين عامة. يبقى ساعتها هيبقى حتى بعض المسلمين اللي هم كان لما يجي يشوفك مسلم، مسلم يجي يشوفك كملتحي يقول لك ايه يا عم ده سلفي ابعد عني، وهو مسلم بيصلي معاك في المسجد، هيبقى ده ان شاء الله يروح يطبق الشريعه. يبقى كده هيبقى في ميدان التحرير عدد قد ايه؟ ها؟ اقل مما تتخيل. ساعتها هيلفتوا انظار العالم كله يقولوا شفتوا اللي عايزين الشريعه عدد قد ايه؟ صغير. يبقى معنى كده ان دي مش اراده الشعب، يبقى الدوله دي المفروض ما تبقاش شريعه اسلاميه، يبقى المفروض دي تبقى دوله علمانيه. يبقى راح على ان هو يعمل شريعه اسلاميه ضيع منه الشريعه الاسلاميه. صح ولا لا؟ وصل كده الفكره؟ ده مش معناه ان احنا بنقول مش عايزين شريعه اسلاميه، احنا عايزين، بس في الوقت ده ما ينفعش، وبالشكل ده ما ينفعش، ومن غير الرجوع لأهل العلم كده ما ينفعش، ومين صاحب الدعوة دي ما نعرفش، يبقى ما ينفعش. والمسألة قياسا بالمصالح والمفاسد، فالمسألة هنا لما نيجي نقيسها نلاقي المفسدة المترتبة على الخروج للثورة دي أكبر من المصلحة المترتبة على عدم الخروج. مش ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الخمر يا جماعة قال إن هي فيها منفعة وفيها فيها ضرر، بس قال لي بقى وإثمهما أكبر من نفعه. خلصت. يبقى قياسا بإيه؟ بالمصالح والمفاسد. طالما مفسدتها أكبر ما هي بتستعمل في العلاج برضه، بس طالما مفسدتها، مش في دكاترة بيكتب لواحد عنده حصوة في الكلى يقول له اشرب بيه ده، صح؟ دكاترة ما بينطقوش إلا مع إن عصير القصب يقوم بالموضوع ده، وشراب الشعير يقوم بالموضوع ده من غير كحول ومن غير ما يتخمر، عادي جدا، وفي أدوية كتيرة تقوم بالموضوع ده. فالمقصود هو ليه قال له كده؟ قال لك لأن فيها مصلحة. طب ما هي فيها مفسدة. بس لما نقيس بقى المصلحة والمفسدة نلاقي المفسدة أكبر من أجل ذلك إيه؟ حرمت. فاحنا من اجل ذلك بنقول لك ما تخرجش، لان المفسده المترتبه على ده اكبر من الايه؟ من مصلحه. ها؟ ما عنديش فكره. هو المفروض يكونوا اتكلموا يعني. طيب ارجو ان الصوره كده تكون وصلت. فمن هنا نرجع بقى لموضوعنا في حديثنا عن آثار الإيمان بالله تبارك وتعالى الملك الديان. قلنا أن هذا المعنى يقول فيه الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فهذه الآية مثل الآية السابقة يبين فيها الله سبحانه وتعالى أن دعوة الرسل جميعا هي الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده العزيز الحميد دون كل ما سواه. ولو كان قوله لا إله إلا الله يكفي مع قطع النظر عن التخصيص الله بالعبادة والإيمان بأنه هو المستحق لها لما امتنع الناس من ذلك. ما لو القضية قضية انك تقول لا اله الا الله خلاص يا عم كل الناس كانت قالت لا اله الا الله وخلصت. انما القضية مش كده. ولكن المشركين عرفوا ان قولها يبطل آلهتهم وان قولها يقتضي ان الله هو المعبود الحق والمختص بذلك جل وعلا. فلهذا انكروها، رفضوا لا اله الا الله وعادوها، بوافين على عداء مع هذه الكلمة. واللي يقول لا اله الا الله في مكه، يعني ابو ذر غفر يجي في مكه وسط المشركين قال لا اله الا الله، عملوا فيه ايه؟ نزلوا كله في دار، صح؟ وغير ابو بكر الصديق لما قال لهم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، راحوا نازلين في ضربه والتالي. بيمنعوا اي حد يقول ايه؟ لا اله الا الله. ليه؟ اصل هي المساله عندهم مش كلمه، المساله عندهم ايه؟ تطبيق عمل لهذه الكلمه. وهو ده بقى اللي بيسعى عليه العلمانيين، اللي هو يبقى يقول لك يا عم قول لا اله الا الله للصبح، ان شاء الله يا رب تسجلها في صلاه وتغنيها للصبح، انت حر. بس فين؟ بين اربع جدران بتوع المسجد. تخرج بره المسجد دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. يبقى الدين جوه المسجد، وبره ما يبقاش بقى. يعني ايه؟ يعني انت تيجي تقرا كده في المسجد إن الحكم إلا لله، تخرج بره المسجد يقول لك إن الحكم إلا للسلطان. خلاص خلص؟ هو ده معنى العلمانية، فصل الدين عن الدولة، ما تخلطش ده بده. اللي هو بيضحك عليك ويقول لك بقى لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، كدابين. ده الدين أصلاً عندنا كله، ده إحنا عندنا في الفقه باب اسمه السياسة الشرعية أصلاً. والنبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، هي دي كانت دين ولا إيه؟ ما دي سياسة. لما استشار وقعد يعمل مجلس شورى مع المسلمين في غزوه احد في المدينه، يحارب المشركين بره ولا ينتظرهم ويعمل حرب مدن في الداخل؟ ده دين ده ولا سياسه؟ فانت لو رايت حياه النبي صلى الله عليه وسلم كلها تلاقي كلها الدين مختلط بالسياسه والسياسه مختلطه بالدين، لان السياسه لا تكون الا من خلال الايه؟ الدين. وانا همشي الدنيا ازاي؟ بسياسه الدين. فلهذا أنكر المشركون لا إله إلا الله وعادوها واستكبروا عن الاستجابة لها. فاتضح بهذا أن المقصود من ذلك هو تخصيص الله بالعبادة وإفراده بها دون جميع ما عبد من دونه سبحانه وتعالى من أنبياء وملائكة أو صالحين أو جن أو غير ذلك. لأن الله سبحانه وتعالى هو المالك الرازق القادر المحيي المميت الخالق لكل شيء المدبر لأمور العباد، فهو المستحق لأن يعبد جل وعلا، وهو العليم بأحوالهم سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلذلك بعث الله عز وجل الرسل لدعوة الخلق إلى توحيده والإخلاص له، يبقى عبدته فقط، ولبيان أسمائه وصفاته وأنه المستحق لأن يعبد ويعظم لكمال علمه ولكمال قدرته ولكمال أسمائه وصفاته، ولأنه عز وجل النافع الضار، العالم بأحوال عباده، السميع لدعائهم، الكفيل بمصالحهم جل وعلا، فهو المستحق لأن يعبد جل في علاه دون ما سواه سبحانه وتعالى، هو الملك وحده الله. وقد أخبر سبحانه عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إله غيره؟ لا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا مطابق لقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى الأصل عبادة الله تبارك وتعالى وحده بتحقيق لا إله إلا الله بمعناها النظري القولي والفعلي العملي، مش كلامه بس. ده بالنسبة لآثار الإيمان بالله الملك الديان. أما عن عبودية القلب وأسره، هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. الغنى مش ان انت يكون عندك عرض كثير، مال، اطيان، اراضي، بيوت، مساكن، سيارات، مش هذا الغنى، وانما الغنى غنى النفس. وهذا لعمري اذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، فاما من استعبد قلبه صورة محرمة، امرأة او صبي، فهذا هو العذاب الذي لا ثواب فيه، وهؤلاء من أقل الناس ثواباً وأعظمهم عذاباً. فإن العاشق لصورة إذا بقي متعلقاً بها متعبداً بها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لم يحصه إلا رب العباد، ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى. لو إنسان قلبه تعلق بصورة، بامرأة، بمال، بسيارة، بعمارة، بتجارة، قلبه متعلق بشيء، فدايما شاغل باله وشاغل قلبه وشاغل عقله وشاغل تفكيره، فأصبح إيه؟ هي الصورة دي بس، فأصبح عبد للصورة، لأن هو بيسعى في الدنيا دي من أجل إيه؟ من أجل هذه الصورة وتحقيق هذه الصورة. فهذا اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لم يحصه إلا رب العباد، ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى. حتى لو ما وقعش في الفاحشة الكبرى، لكن برضه هو إيه؟ لا يعيش مرتاحا. فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن فعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء بالسكارة والمجانين يعرفون، كما قال القائل سكران سكر هوى وسكر مدامة، يعني سكران بالكاس وسكران بالهوى، سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران؟ إمتى هيفوق اللي سكران من سكرتين ده؟ سكر هوى وسكر خمر مثلا، ده يفوق إمتى؟ وقيل في آخر قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم ممن بالمجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في حين. ما هو زي مجنون ليلى كان يقول لك ايه وامر على الديار ديار ليلى فاقبل ذا الجدار وذا الجدار، يعني بيمشي يقبل جدران البيوت اللي في الشارع. ليه؟ عشان البيوت دي لمسه البيت اللي هو في مين؟ بيت ليلى. حبيبتي ويروى عن قيس ايضا، ما هو مجنون ليلى، يروى عنه ان اهله بقى قالوا له يا ابني انت خلاص ده انت ضعت يا ابني بسبب ليلى اللي بتحبها دي. فالحل ايه؟ قالوا له تعالى هنروح ايه نعمل عمره وندعي ربنا هناك ان شاء الله ربنا يستجيب. قال لهم خلاص ماشي، ما هو تعبان بقى من كتر حبه الليلة دي. راح بقى راح العمرة، راح هناك عند الكعبة فرفع ايده يدعو، يقول ايه بقى رفع دعاء، يعني رفع ايده يدعو دعاء بيقول ايه، بيقول يعني اللهم حببني الى ليلى وحبب ليلى الي اكثر واكثر وارحم اللهم من قال امينا. فكله قال امين، يعني حتى لما اطمع عشان يتوب منها عمل ايه؟ دعا ان هو برضه يفضل متعلق بيه. فلذلك الشاعر يقول ايه؟ سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى افاقة من به سكران؟ والاخر قال: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق اعظم مما بالمجانين، ده العشق اعظم من الجنون. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وانما يصرع المجنون في حين. طب المجنون بيجي له ايه؟ صرع ساعة ولا حاجة ولا دقيقة، انما ده مصروع طول الزمن لحد ما يموت. فهمت المقصود ايه؟ فعياذا بالله، ركز بقى معايا، ما احنا بنقول ايه؟ عبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. فلو إنسان قلبه تعلق بصورة من الصور بشيء من الأشياء يعيش معذب بهذا الشيء طول حياته، بس الكلام ده إذا تعلق قلبه بغير الله. ولذلك يقال من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. فاهمني ازاي؟ يعني واحد قلبه متعلق بايه؟ قول اي حاجه، اي اضرب اي مثال. ها؟ بفلوس، خلاص. واحد قلبه متعلق بايه؟ بصوره الفلوس، يبقى هيعمل ايه؟ هيسيب الصلاه عشان يجيب الفلوس. هيسيب الطرق اللي يكسب منها المال الحلال لانها بتجيب له مال قليل، ويدور على طرق اخرى، بيع مخدرات، عياذا بالله متاجره في محرمات، يضع ماله في بنوك ربويه عشان يطلع فوائد. المهم ان هو يسعى عشان ايه؟ عشان الصوره دي. وبعد ما يجيبها بقى خلاص جمع المال، انت مفكره يستريح؟ لا، هيقعد بقى قلقان وتعبان، يحافظ عليه ازاي عشان ما يضيعش، ويستثمره ازاي عشان يكبر، ولما يعينه في خزنه يا ترى هيبقى عايز يعرف، ممكن يعين عليها حراس، ممكن يعمل كذا، ممكن فلا هو عارف يستريح وهو ما عندوش مال، ولا هو مستريح وهو عنده مال. ولما يجيب المال بقى ما يبقاش برضه مستريح ازاي يصرفه، هينفقه فين ويعمل بيه ايه؟ فمن أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. ده اللي احنا بنقوله في ان القلب له عبودية. فعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. ومن أعظم هذا البلاء إعراض القلب عن الله رب الأرض والسماء. فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له جل في علاه لم يكن شيء قط عنده أحلى من ذلك، ولا أطيب ولا ألذ. الآن هو متعلق بربنا، إلهي ما فيش أطعم ولا أحلى من أنه دايما يبقى في خدمة ربنا. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه خوفا من مكروه. فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال الله تعالى في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصورة والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص بغلبة نفسه على اتباع هواه، فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. يعني لو إنسان بيحب ربنا حب ومخلص لله عز وجل في حبه لله وفي عبادته لله، في الحالة دي هيطيع هواه ولا يطيع؟ فالمقصود الإنسان الذي تعلق قلبه بالله وأخلص لله وأحب الله لا يتبع أبدا الهوى، والذي تعلق قلبه بشيء سوى الله لا يستطيع قلبه أن يتعلق بالله. قال الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ركز بقى معايا، فإن في الصلاة دفعا للمكروه وهو الفحشاء والمنكر. أما الإنسان يكون بيصلي ما يقعش في الفحشاء ولا يقع في الإيه؟ في المنكر. وفيها في الصلاة تحصيل المحبوب وهو ذكر الله عز وجل، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه. فإن ذكر الله وعبادة القلب لله مقصودها لذاتها. يعني الإنسان بيصلي فالصلاة دي هتعمل إيه؟ هتدفع عنه شر، تبعد عنه شر اللي هو الوقوع في الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر اللي هي إيه بقى؟ إنه لما بقى يصلي وابتعد عن الفحشاء والمنكر وصل لدرجة عالية بقلبه مع الله، إن بقى عنده مفيش لحظة تعدي عليه إلا وهو يذكر الله، لأنه لقى لذة ومتعة في ذكر الله. فهمت المقصود إيه؟ فأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره في سبيل التبع. يعني الأصل مش إن أنت تبعد عنك الشر، مش الأصل إن أنت لما تصلي عشان خاطر يبعد عنك السوء والفحشاء، إنما الأصل إن أنت توصل لذكر الله اللي هو أكبر، توصل للذة الحب لله تبارك وتعالى. والقلب خلق بحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. الفلاح لما بيزرع زرعة يلاقي الفستان تطلع بعض الايه؟ الحشائش. الحشائش دي بتضر الزرع لأنها بتاكل الايه؟ السماد، ولا بتاكل الغذاء اللي الزرع دوت في الأرض، فهي بتضره. واحيانا ممكن تكون تتسبب في ان تيجي دوده او حشره تاذي الزرعه الاساسيه اللي هو زارعها عشان يطلع منها محصول او يطلع منها غيره، عن طريق ايه؟ هذه الحشائش الضاره اللي بتنبت مع هذه المزروعات. فكذلك الامر، اندفاع الشر عن القلب، اندفاع الشر عن القلب هو مقصوده لغيره في سبيل التبع. والقلب خلق يحب الحق ويريد الحق ويطلب الحق، فلما عرضت له إرادة الشر، تعرضت له إرادة الشر إنه عايز يعمل شر، يعني يقع في معصية، طلب دفع ذلك، طلب منه إن هو إيه؟ يبتعد عنه. فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. خلاص طالما القلب وصل إنه حب ربنا وأخلص لله يبعد عن كل ذنب وكل معصية. ليه؟ لأنه مكلف بإبعادها، زي ما بيجي زرعة في وسط زرعة عندك انت زرعها ده تأذيها، فانت لابد تبعدها وإلا ضيعت منك الزرعة. كذلك القلب لو وقع أو رضي بذنب فهيضيع منه حب الرب ولذة المتعة بذكر الرب. ولهذا قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللي زكى النفس، اللي طهر النفس، اللي نقى النفس هو ده اللي أفلح. إنما اللي دسها عياذا بالله، اللي جعلها كما تندس في التراب دسها في المعاصي والذنوب والمخالفات، هو ده عياذا بالله اللي إيه؟ اللي خاب. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يبقى لما يغض بصره ويحفظ فرجه يوصف في النهاية للإيه؟ التزكية اللي هي التطهير، الطهارة، النظافة. وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يعني الطهارة دي والنظافة دي جات لنا بس ايه؟ برحمة ربنا لينا مش بمجهودنا. فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك، يعني تبعد عن كل المخالفات حتى تصبح النفس ايه؟ طاهرة نظيفة زكية. وكذلك طالب الرئاسة. وما أدراك بقى دلوقتي، والانتخابات بتاعت الرئاسة خلاص الشهر الجاي، ودلوقتي كل اللي بيطلب الرئاسة ايه؟ كتير. نقول بقى موضوع طالب الرئاسة ده بعد ايه؟ أذان العشاء. وكذلك طالب الرئاسة مثال لمن تعلق قلبه بصورة. كذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها. مش بص تلاقيه لما بيقعد يرشح نفسه للانتخابات سواء لرئاسة أو لرئاسة الجمهورية، رئاسة مجالس محلية، رئاسة مجلس الشعب، رئاسة مجلس الشورى، أيا كان، علشان يرشح نفسه بص تلاقيه يعمل إيه؟ ها؟ بيبقى قلبه رقيق. رقيق لمين؟ قلبه رقيق لمن يعينه عليه، صح؟ بتعامل معهم بإيه؟ بحنان وأدب وحب، صح؟ وينفذون كل اللي هم عايزينه، ها؟ ويخش الكنيسة ويروح مؤتمرات وياخده في الحضن، كلام ده. المهم فقلبه هو رقيق. يبقى ركز كده معايا، طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمه والمطاع فيه مع أنه أعلى منهم أصل، فهو في الحقيقة يرجوه ويخافه، فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه في الظاهر حتى يكون رئيسا مطاعا، لكن هو في الحقيقة ذليل ليهم. مش أنا لسه بقول لك من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد؟ هو دلوقتي حابب يبقى إيه؟ حابب الرئاسة، حابب العلو في الأرض، يبقى هيعمل إيه؟ هيبقى خادم للي هيعينوه يساعدوه عشان يوصل. يبقى في الظاهر هو رئيس وحاكم، لكن في الباطن في حياة الأمر هو إيه؟ محكوم وخاضع وعبد وذليل عند هؤلاء. وفي الحقيقة هو عبد مطيع له، والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخر، وكليهما تارك لحقيقة عبادة الله. وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق. فكل واحد من الشخصين هواه الذي استعبده واسترقه للآخر، وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه، يعني اللي هو بيرشح نفسه أنه يبقى رئيس وبياخد بعض الناس أعوان ليه عشان يساعدوه أنه هم ينتخبوه أو ياخدوه يرشحوه أو يظهروه أو يجعلوه يصل إلى المكان التي يريد. في الحالة دي مين فيهم عبد عند مين؟ مين فيهم ظاهريا أنه هو رئيس اللي هم ينتخبوه ده، لكن في حقيقة الأمر هو خادم ليهم، هو مرؤوس وهم اللي بيأمروه بيحركوه. طب وهم كذلك الأمر، في ظاهر الأمر إن هم مرؤوسين لكن في حقيقته إن هم له رؤساء. وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجاته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه. المال بالنسبة له هو هيوصلني لأمر أنا عايزه، كحمار بركبه عشان يوصلني، أو هو كالبساط بدل ما أقعد على البلاط ولا الأرض أنا قاعد على البساط على السجادة. يبقى المال عندي إيه؟ مش هو ده الأساس، ده هو إيه؟ بلغة. بلغة يعني إيه؟ يعني أتبلغ بيه، أوصل بيه اللي أنا عايزه. فهو يجلس عليه بمنزلة، خلي بالك بقى، ركز في الكلام، فيكون المال عنده، ده الإنسان اللي هو عابد لله، اللي هو مش عابد لهذه الصورة، صورة المال مثلا، خلاص؟ يعني هو عابد لله، قضيته الأساسية هي الله عز وجل، جاله مال، أهو بيستعمل المال في إن هو إيه؟ يوفر منه طعام وشراب وزواج ونفقة، خلاص؟ مش هو دي قضيته الأساسية إنه يبقى يجمع مال ويقدر ويحط في بنوك سويسرا ويسرق الشعب ويعمل ويعمل، مش هو دي القضية الأساسية. فالمؤمن ده بقى بيكون عنده المال زي إيه بقى؟ بص، فيكون المال عنده يستعمله في حاجاته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. فما يبقاش الإنسان ساعتها العبد إيه؟ هلوع على المال. التجارة خسرت، يعني اللي هم بتوع أركيديا مول في ثورة 25 يناير لما طلعوا بعض الناس من الشعب والحرمية وطلعوا سرقوه، أنا سمعت لسه ما شفتش بعناية والله أعلم إن كان في محل ألماس ماس تقريبا اسمه داماس حاجة زي كده، صاحبه أنا لسه ما شفتش والأمر لسه هتحقق مني فأحكولكم ولا لأ؟ ده مش بعته بس، ده في منهم اللي طلع سلاح وطخ نفسه عشان مش قادر يتحمل الصدمة. فيبقى ده عبد هلوع، صح؟ هلوع، هيموت على الفلوس. إذا مسه الخير منوع، لما يبقى معاه ما يديش لحد، ولما يتسرق يقول سبحان الله اتسرق، ده أنا كنت هطلع منه. طب يا رب ارجع لي المال وانا طلع منه للفقراء. طب ما كمل الاول. ومنها ما لا يحتاج اليه العبد، فهذه لا ينبغي له ان يعلق قلبه بها، فاذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها للصورة، يعني سواء صورة مال، صورة امرأة، صورة تجارة، صورة سيارة، صورة عمارة، ايا كان، فيصبح قلبه صار مستعبدا لها، وربما صار معتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم. النبي سمى عبد الدرهم ليه؟ اصل هو خايف يقفل الدكان ساعه عشان يروح يتوضا ويصلي في المسجد، يقول لك وبعدين انا لو قفلت الساعه دي هيجي لي زباين، كم زبون؟ 5 6 زباين. الزبون هيشتري حاجات بضاعه بكام؟ ب 100 جنيه، يبقى دي 500 جنيه، يبقى انا لو قفلت الساعه دي انا خسرت 500 جنيه، يبقى ده عبد مين؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفه. خايف يجي يصلي ليه؟ يقول لك اصل انا لابس بدله مكويه وديتها للمكواجي وكواها وعملها والبدله والجرافات، اروح اصلي واركع واسجد وبعدين تعمل لي ركب مكان السجود في البنطلون، ينفع؟ لا مش هصلي. ولا لما اروح ابقى ألع البدله وبلبس اي حاجه في البيت كده واصلي اضرب ال5 صلوات مع بعض، ما ينفعش. او خايف يجي يصلي في المسجد احسن الجزمه تتسرق، عبد الجزمه. او النبي قال كده عبد القطيفه يعني عبد الملابس، ما يمشي الجزمه من ضمن الملابس. تعس عبد الخميصه، وهذا هو عبد لهذه الامور. وعلى فكره هذا الحديث صحيح في صحيح البخاري، فهذا هو عبد لهذه الامور، ولو طلبها من الله فان الله سبحانه وتعالى اذا اعطاه اياها رضي وان منعه اياها ساخط. هو عايز وظيفه، تجاره، زوجه، سياره، عماره، اي حاجه، خلاص يا رب اديني كذا، يا رب اديني كذا، ربنا ما يديلوش فيبقى ايه؟ ساخط، مش راضي عن ربنا. يا رب هو انا يعني هم دول احسن مني في ايه؟ هم طلبوا وانت اديتهم وانت ما تدينيش انا ليه؟ مش في ناس تعمل كده؟ يقول لك والله بنسمعها كتير، يقول لك والله انا دعيت ربنا كتير وما استجابش. وهو جاهل ومش فاهم الفرق ما بين الاستجابه والتلبيه. يبقوا فكروني فيها الدرس الجاي وانا اقول لك الفرق بين الاستجابه والتلبيه. فالمقصود اذا اعطاه الله عز وجل ما اراد هذا العبد يبقى شاكر وراضي عن الله. وتيجي تكلمه يقول لك، تقول له انت مش عايز حاجه من ربنا؟ يقول لك لا ده الحمد لله، ده انا مش محتاج حاجه من ربنا. والكلام ده غلط. مين اللي مش محتاج حاجه من ربنا؟ ده انت محتاج على الاقل وانت بتكلمني محتاج ان يبقى عندك القدره على انك انت تنطق. هتجيبها منين دي؟ هتقول اصل انا عندي لسان. طب ما غيرك اخرس وعنده لسان ما بيتكلمش، صح؟ وانما عبد الله هو من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما احب الله ورسوله، ويبغض ما ابغضه الله ورسوله، ويوالي اولياء الله، ويعادي اعداء الله. وهذا الذي استكمل الايمان كما في الحديث من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان، اللي هو حياته كلها مسبوغه بصبغه الله. وقال اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. يعني حياتك كلها مرتبطه بالله. بتحب الشيء ده ليه؟ بتحب فلان ليه؟ عشان فلان ده بيرضي ربنا، يبقى انت بتحبه لله. بتبغض فلان ليه؟ عشان فلان لا يرضي الله، يعصي ربنا، فانت بتبغضه. يبقى الحب لله، الحب في الله والبغض في الايه؟ في الله. قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه: امرني خليلي ان لا اسال الناس شيئا. شوف بقى عشان تتعلم ازاي. وفي المسند ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان يسقط من يده الشيء. ماشي مثلا معاه مدينه مفاتيح، ماشي في الشارع، او راكب الجمل، او راكب النار، او راكب الفرس، هو ماشي، مدينه المفاتيح راحت وقعت منه في الارض، هو راكب، لا طفل صغير ولا عيل ولا اي حد معدي، ما يقولوش يا ابني ناولني الايه؟ مدينه المفاتيح، لا ينزل ويجيبها ويرجع. امرني خليلي ان لا اسال الناس شيئا. ف ففي المسند ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان يسقط من يده الشيء فلا يقول لاحد ناولني اياه، ويقول ان خليلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم امرني ان لا اسال الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفه واصر اليهم، يعني قال له سر كده كلمه خفيه ما حدش سمع بيها، ايه هي بقى؟ ان لا يسالوا الناس شيئا. فكان بعض اولئك النفر لا يسقط الصوت من يد احدهم، يعني هو راكب البغله او الدبه مع الكرباج او العصا اللي بيضرب بيها الفرس اللي بيركبه، يقع من فما يقولش لحد ناولني. لا يسقط الصوت من يد احدهم فلا يقول لاحد ناولني اياه. وهذا الحديث صحيح مسلم. وقد دلت النصوص على الامر بمساله الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع من القرآن الكريم، كما في قول تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما قالش ارغب للناس، ما قالش اطلب من الناس، إنما تطلب منين؟ من الله عز وجل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ومنه قول الخليل إبراهيم عليه السلام فابتغوا عند الله الرزق، مش تبتغوا الرزق عند المصنع ولا عند الشركة ولا عند فلان، إنما عند مين؟ عند الله. فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر. خلي بالك في الآية، ركز معايا تاني، قال إيه؟ فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله. مش هي بالمعنى كده؟ مش لو احنا بنتكلم نقول ايه؟ ابتغي الرزق عند ربك يا اخي، ولا ابتغي عند ربك الرزق؟ مين اللي احنا الدرج اللي ممكن نقوله؟ ابتغي الرزق يعني اطلب، ابتغي يعني اطلب، اطلب الرزق من ايه؟ من الله. مش احنا بنقولها كده؟ اطلب الرزق من مين؟ من ربنا. لا، سيدنا ابراهيم قال ايه بقى؟ ابتغوا عند الله الرزق، مش ابتغوا الرزق عند الله. ليه؟ لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، يعني عند الله فقط. كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله، إياك نعبد وإياك نستعين. قدمنا كلمة إيه؟ إياك. ليه؟ للحصر. إياك أنت وحدك فقط يا رب الذي نعبده، وإياك أنت وحدك فقط يا رب الذي نستعين به، مش نعبده إياك. وقد قال تعالى واسألوا الله من فضله، ما قالش اسألوا الناس. والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه، ومن دفع ما يضره، وكلا الأمرين جلب الخير ودفع الضر يعني شرع له أن يكون دعاؤه لله، فله يسأل وإليه يشتكي، كما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فيبقى دايما يكون علاقتك متصلة بالله تبارك وتعالى. لا تسأل إلا الله، لا تستعين إلا بالله، لا ترجو إلا الله، لا تخاف إلا الله. هو ده كل ده مضمون ويرجع لمين؟ للقلب. فإن كان القلب متعلق بالله، وكان القلب مأسور بحب الله، هنا تبقى حققت فعلا معنى لا إله إلا الله مع الإخلاص طبعا والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر ما زال فيه تفصيل، ولكن نرجع الحديث نستكمله إن شاء الله في الدرس القادم. بس عاوز أقول نقطة، سؤال الأول أطرحه وهو إيه بقى؟ النبي قال إيه؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وربنا قال إيه؟ فإذا فرغت فانصب. أنصب وإلى ربك فارغب، يعني اطلب منه، اسأله هو. سيدنا إبراهيم قال إيه؟ ابتغوا عند الله الرزق. قال الله: واسألوا الله من فضله. الله لله. وسيدنا أبو بكر يقول: أمرني خليلي أن لا أسأل الناس شيئا. وكتير من الصحابة كان نفس الأمر، إذا وقع منه الصوت لا يسأل أحد أن يعطيه إياه أو يناوله إياه. أمال بقى أنا لما أكون في مشكلة ولا أحيانا بروح للنجار، لو الكرسي عندي اتكسر أروح للنجار وأسأله وأطلب منه إنه يجي يعمل إيه؟ يصلحه لي. لما بمرض بروح للطبيب الدكتور وأسأله في العلاج. طب ما أنا بسأل حاجات كتيرة وبطلب من الناس حاجات كتيرة، وربنا أمرني إن أنا لا أسأل إلا إيه؟ الله ورسوله أمرني بكده. أمال الموضوع ده إيه بقى؟ يعني ده يناقض ده ولا إيه؟ وده صح ولا غلط؟ محتاج تفصيل. فكروني بإجابة السؤال ده في بداية الدرس القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.